السلام عليكم. لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وعصى الله تعالى وأراد أن يتوب ويستغفر، ألهمه الله تعالى في داخله كلمات يدعوه بها ليتوب عليه. فما هي هذه الكلمات التي يحبها الله تعالى ويحب أن يتوب إليه العبد ويدعو بها، فألهمها الله تعالى أبانا آدم؟ ما هي هذه الكلمات؟ هي التي دعا بها موسى عليه السلام فتاب الله عليه، ودعا بها يونس أيضا عليه السلام فتاب الله عليه، وقال آدم عليه السلام وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكلمات هي نفسها الكلمات التي دعا بها موسى لما وكز رجلا فمات، قال ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. هذه الكلمات أيضا دعا بها يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بدعاء إذا نزل برجل كرب أو بلاء من كرب الدنيا يفرج عنه؟ قالوا بلى يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رواه النسائي وصححه الألباني. ذي النون، النون هو الحوت أي يونس. دائما أن تقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم.